فالعلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، ولو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له. إذن نحرص على العمل لننجو، والعلم شجرة والعمل ثمرة، كما قاله الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى. وقد سبق في محاضرتين سابقتين التذكير بجمل من مثل هذه الوصايا، والذكرى تنفع المؤمنين. الأمر الثاني أيها الأحبة، في أهمية العلم الشرعي، في أهمية العلم الشرعي ونفعه للمرء في الأولى والآخرة. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، يحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه ومنعه وإعطائه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم، يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم، ما يخرج به عن الصراط المستقيم. فاحذر وحاذر وتعلم لتسلك هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، فتعبد الله عز وجل على علم أو بعلم وعدل، بعلم وعدل، علم مفصل وعدل مفصل. وهذا العلم له حقيقة، هذا العلم الذي نرشد إليه ونحث عليه له حقيقة بيّنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، فقال رحمه الله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم، بين لك أعلاها وبين لك الضد، وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل. ومعلوم أنه لا يأتيك بالشاذ أو بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ، كما قال الإمام شعبة رحمه الله. نعم، تتبع، يقول من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، ليست له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. ثم قال في أمثال هؤلاء، قال: قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، لأنه لم يشغل الوقت والذهن في الفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزه إذن عندما نقول العلم فهذه هي حقيقته وهذه هي صورته. ثم الأمر الثالث أيها الأحبة فيما يتعلق ببيان أهمية ما تدرس، أعني بالدرس علم أصول الحديث، ما هي أهمية هذا الفن؟ لماذا يدرس هذا العلم؟ هذا العلم أيها الأحبة، علم أصول الحديث، علم يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغراء التي هي صنو القرآن، يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا العلم يخدم هذه السنة، فبه يتميز الثابت من غيره، ويتميز الصحيح من السقيم إلى غير ذلك. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، في هذه العبارة من كلام الإمام ابن القيم قد اجتمعت من شقين: شرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، كلاهما اجتمع في علم أصول الحديث، فهو عالم وشريف لأنه متعلق بمن؟ بأشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا مهم للحاجة الماسة إليه. فالناس فيه ما بين إفراط وتفريط ووسط، من مزهد فيه يأخذه لمما لا يفهمه على رسمه الحقيقي، وقسم عنده غلو في الباب وتحذلق وهدم لقواعد الفن. فكلاهما على خطأ، والصواب أن يعلم هذا العلم على أصوله وقانونه الذي سلكه الأئمة ورسمه العلماء رحم الله الجميع. إذن مهم جدا أن تعرف هذا الفن وأن تتقنه، لما قلت من شدة الحاجة إليه. وانتبه من الغفلة فيه والعجلة، ومنه وكذا العجلة، فكلاهما مذموم، فالغفلة فيه تورث فهما سقيما، وبالتالي قد تثبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت، أو تنفي عنه ما هو ثابت، والعجلة لا تكون إلا من الشيطان. ما هي أهمية هذا العلم عند أئمة العلم؟ يقول الإمام عبد الله بن المبارك كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند لا بأس به، قال رحمه الله: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال، الرجال، ولا يمكن أن تتوصل إلى صحة الرجال إلا من هذا الفن، معرفة وإتقانا بتؤدة. ويقول الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى فيما أخرجه الخطيب أيضا في الجامع بسند حسن، قال: لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد. ومراده رحمه الله بهذه العبارة أن لا يغتر المرء ابتداء بجزالة الألفاظ وحسنها، فقد تكون الألفاظ حسنة وجزلة ولكن الحديث لا يثبت، وبالتالي قد تغتر وتثبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت. وما أكثر هذا الآن في كل وقت وفي كل زمان، تجد في المناسبات تخرج لك أحاديث بالأوراق قوام، صحيح؟ من فعل كذا فله كذا، ومن أكذا وكذا وكذا، كثير جدا. وما أكثر الناس الذين يسألون، قد يكون في بعضها جزالة بل في بعضها حسن عبارة وسفو عبارة، والمتأمل فيه جيدا ومن عنده حذق يرى أن هذا الحديث عليه ظلمة وليس عليه نور النبوة. وعلى كل حال كلام الإمام رحمه الله يوجه على هذا. ولهذا قال الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه المجروحين: لم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا، لم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا. لما؟ قال: لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به، وقلة اشتغال طلبة العلم به. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الأمر يتأكد في مثل هذه الأزمان، إن كان الكلام في عهده رحمه الله ففي عهد من بعده آكد وأوجب. يقول الحافظ ابن قتيبة رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ المزي في تهذيب الكمال: ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة، وكلمة أو جملة وجملة يعني هذه الأمة هي من شرح الحافظ المزي، هي من كلام الحافظ المزي رحمه الله. قال: يعني هذه الأمة. لما ليس لأمة كهذه الأمة؟ قال: رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فيبين بذلك الصحيح والسقيم، الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم، فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. إسناد يدرس وينظر فيه، أليس كذلك؟ فليس لأمة إسناد كإسناده، لا يوجد. فإن كان كذلك علمت وعرفت أهمية معرفة هذا الفن. وهذا العلم يعبر عنه بعض أهل العلم بأنه علم خادم، وجميع العلوم مخدومة تحتاجه ولا يحتاجها باختصار. ولهذا قال الحافظ أبو عمرو بن صلاح الشهرزوري رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشهور بكتاب المقدمة أو بعلوم الحديث لابن الصلاح، قال عن هذا الفن بأنه من أكثر العلوم تولجا، من أكثر العلوم تولجا يعني دخولا. بين هذا المراد وفصله الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على كتاب ابن الصلاح، فقال أي دخولا في فنونها. والمراد بالعلوم لما قال من أكثر العلوم تولجا يعني يدخل في علوم، بين رحمه الله ما المراد بالعلوم هنا، هل هو علم الطب أو علم الهندسة ولا علم إيش؟ لا، المراد قال والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه، الحديث التفسير والحديث والفقه، هذه هي العلوم. ولذلك لهذه العلوم آلات يتوصل بها إلى فهمها، أليس كذلك؟ قال الحافظ وإنما صار أكثر، لماذا صار علم أصول الحديث أكثر تولجا في هذه؟ قال وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أما الحديث فظاهر، احتياج علم الحديث إلى علم أصول الحديث ظاهر لتثبت الصحيح من غيره. قال وأما التفسير فإنه أولى ما فسر به كلام الله تعالى، ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام، أي تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت، فعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى علم أصول الحديث. قال وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث، إلا بعلم الحديث. معلوم أن كم هي كتب الفقه المحشوة بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والضعيفة والواهية، وفيها قدر من الحديث الثابت. وقد يبني العالم أو الفقيه جملة من الأحكام وحديثه ماذا؟ الذي بنى عليه لم يثبت. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن تعلم الحديث قويت حجته، قويت حجته. الحافظ ابن حجر رحمه الله هاهنا ذكر العلوم ماذا؟ ثلاثة، وبين دخول علم الحديث ماذا؟ فيها واحتياجها إليه. أقول أيضا زيادة على ذلك وأزيد على كلام الحافظ رحمه الله، احتياج علم الاعتقاد أو علم العقيدة إليه أيضا، وهو أس العلوم، وهو أس العلوم. ولا يخفى أن علم الاعتقاد أبوابه كثيرة ومتعلقة بالدين كله، ومنه ما يتعلق بالأسماء وبالصفات والجنة والنار والوعد والوعيد والقيامة وغير ذلك، أليس كذلك؟ وألفت في هذا الباب كتب كثيرة كالسنة لعبد الله بن إمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للإمام الآجري، والإمانة الكبرى للحافظ العكبري رحمه الله، وغيرها كثير وكثير، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي وغيرهم. أنت ترى في هذه الكتب أحاديث مسندة، أليس كذلك؟ وآثار، فقد تنسب معتقدا إلى أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أو الأئمة، والحديث إليه أو الإسناد إليه لم يثبت، أليس كذلك؟ وقد تكون وهي مليئة ومحشوة بماذا؟ بالأخبار المرفوعة، فقد تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا لم يثبت، وبالتالي قد تعتقد اعتقادا لم يثبت إسناده ولم يصح، فهذا خطر عظيم، وليس ذلك كذلك؟ بين أهمية علم الحديث الحافظ الإمام موفق الدين ابن قدامة في رسالته العظيمة ذم التأويل، فقال رحمه الله في فصلها الأخير، قال: ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها، وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها، وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم، يعني لا يجوز القول به ولا إضافته ولا اعتقاده. فمن كان من أهل المعرفة، انتبه إلى هذا القيد، فمن كان من أهل المعرفة لما تقدم بيانه من الثبات من إثبات الأحاديث أو عدمه، قال: فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه، ومن كان عاميا لا يستطيع أن يميز، لا يعرف الصحيح من غيره، ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم. طبعا هنا يسأل من يثق في دينه وأمانته واتباعه للسنة ومعرفته بها، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله أو يسأله فليقف وليقل: آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يثبت به شيئا. فإن كان هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد آمن به، وإن لم يكن منه فما آمن به، إلى أن قال: وليعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو أشد حالا، انتبه، فهو أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة. ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباعها وسلوكها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. هذه تقدمة مختصرة في بيان أهمية هذا الفن. عرفت أو عرفت؟ ها؟ فالزموا. إذا عرفت هذا الأمر أهميته ظهر لك ماذا؟ ظهر لك خطر هذا الفن، ظهر لك ماذا؟ خطره، فهو عظيم وخطير. عظيم لمن فهمه وقام به على الوجه الصحيح، وخطير لمن تكلم فيه بما لا يدري فاقتفى ما لا علم له به. واضح؟ فلهذا لا يحسن والحالة هذه فيه لا العجلة ولا الغفلة، حتى لا تقع في ماذا؟ في الخطر. والسراح لهذا الفن يتفاوتون، فمنهم المقصر نعم في ذلك، ومنهم من يأتيه على وجهه، والناس في هذا يتفاوتون، أليس كذلك؟ بل إن بعضهم لما يجد هذا الرتب يتتابع في شرح محدد معين، يزبرون للطالب ما هو موجود في الكتاب ذاك يأتي فيلقيه من غير تحرير وتقرير يخرج به نعم من خطر الغفلة أو العجلة، يمل الطالب. ولذلك ضعف عند كثير منهم هذا العلم، وظنوه هو كغيره، يكفي أن تقرأ فيه نخبة، يكفي أن تقرأ فيه كذا، يظنون أن العلم هو هذا، علم الحديث يظنونه محصور في نخبة أو نزهة أو توضيح أو موقظة أو غيرها. لا، ليس كذلك، فهذا علم مهم جدا كما مر، ويحتاجه الطالب دائما لتقوى عنده هذه الملكة، ويقول في العلم ما يعلم ويمسك عما لا يعلم، وبالتالي يثبت ما يصح الإثبات وينفي ما يصح فيه النفي. إذن لابد أيها الأحبة أن نفهم هذا الفهم لهذا العلم فهما دقيقا، ولا شك الناس فيه يتفاوتون من حيث الإدراك ومن حيث الاستيعاب، فلا بد فيه أيضا من التدرج. وكما مر معنا في محاضرة مضت من الرسالة إلى طالب العلم أن التدرج على قسمين في العلم، التدرج على قسمين، تدرج في العلوم وتدرج في الفن الواحد. ومنه علم الحديث فيتدرج به الطالب ليصل ويفهم ويدرك. واضح؟ ومن الخطأ والأخطاء كثيرة كما قلت، وهذا بين يديه بين معترضتين كما يقال، كثير من الطلبة يبدأون أو يبتدئون في هذا الفن بكتاب عظيم، هو عظيم وكتاب نفيس، وهو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله نخبة الفكر أو النزهة، وهذا غلط، هذا غلط، هذا كتاب رائع رائق ضاقت عباراته بالشراح صدرا، وعلت عباراته في تفتيتها قدرا، عباراته عالية رائقة، كتاب دقيق. وأكرر وأقول غير مرة قلته، كتاب يحتاج إلى تفتيت. لمن فهمه حق الفهم فهو في رتبة عالية، كما قاله السمني رحمه الله واصفا هذا الكتاب العظيم. فهو كتاب يحتاج إلى وقفة، وإنما يدرس في مرحلة متقدمة، في مرحلة متقدمة. ومن الكتب المهمة التي يعني يحسن أن يدرسها الطالب، وهي تعتبر من الكتب الابتدائية أو التي يبتدأ بها، كتاب التوضيح الذي ندرسه، فهو لا يبتعد في الرتبة عن المنظومة البيقونية، لا يبتعد عنها كثيرا، وإن زاد فيه بعض الأنواع لكن هو في رتبتها قريب منها. واضح؟ لكنه كتاب فيه شيء من الزيادة ما ليس فيه. وهذه هي المقدمة الرابعة أو الأمر الرابع، وهو الكلام عن المؤلف والمؤلف. فالمؤلف للكتاب، هذا الكتاب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كتابين، كتاب يشرح كتابا، صحيح؟ الأصل هو التذكرة. لمن؟ للحافظ ابن الملقن، وأظنكم درستموها في العام الماضي، كانت مقررة. والتوضيح هو شرح لتلك التذكرة، شرح لتلك التذكرة. فالتذكرة للحافظ عمر ابن علي ابن الملقن، للحافظ عمر ابن علي ابن الملقن المتوفى سنة 400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حافظ شهير مشهور، شافعي المذهب، ابتلي رحمه الله باحتراق كتبه، ابتلي رحمه الله في أواخر عمره باحتراق ماذا؟ كتبه. فتغير ماذا؟ حاله. ولذا حجبه ابنه عن التحديث، حجبه ابنه عن التحديث، وهو حافظ شهد له الحفاظ والعلماء بالحفظ والعلم، ومنهم شيخه الحافظ العلاء رحمه الله، وقرينه الحافظ العراقي زين الدين، قرينه، وأيضا ممن جاء بعدهم كالحافظ ابن فهد المكي وغيره، وغيرهم من الحفاظ والعلماء شهدوا له بماذا؟ بالحفظ والعلم. فالتذكرة له. عرفنا إذن مؤلف التذكرة باختصار، أنكم عرفتموه من قبل. والحافظ الثاني هو من؟ الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، محمد ابن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله، المتوفى سنة 200 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس إلى جمع من الحفاظ والعلماء في عصره، ولازم شيخه الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله لازمه ملازمة طويلة وأخذ عنه، وله كتاب صنفه أسماه الامتنان بمشايخ محمد بن عبد الرحمن، يعني جمع فيه أسماء ماذا؟ شيوخ. وهذا الحافظ أعني السخاوي أثنى عليه جماعة كبيرة من الحفاظ، فذكر الزين قاسم الحنفي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله شافه قاسم الحنفي شافهه بأن وقال له بأن السخاوي أنبه طلبته، قال أنبه طلبتي الآن، ويقصد من؟ يقصد السخاوي، شافها بذلك الحنفي رحمه الله الحافظ ابن حجر شافهه به، بل كان الحافظ ابن حجر ينوه بذكره ويرفع من شأن تلميذه السخاوي، من شأن تلميذه السخاوي. وهو كذلك، أعني الحافظ السخاوي حافظ متقن، نعم، أتقن في الفن من قرينه السيوطي جلال الدين السيوطي، فهو أتقن منه بمراحل، واضح؟ إذن هذا ما يتعلق به باختصار، وقد ترجم هو لنفسه في كتابه الضوء اللامع، ترجم الحافظ السخاوي لنفسه في كتابه الضوء اللامع. أما الكتاب، هذا كلام عن المؤلفين، أما الكتاب أو المؤلف فهو كتاب ثابت النسبة، هذا الكتاب عن التوضيح ثابت النسبة إلى الإمام من؟ إلى الحافظ السخاوي رحمه الله، ثابت النسبة إليه، ثابت النسبة إليه. وقد ذكرنا في مقدمة هذا التحقيق نحو من 9 نقاط أثبتنا فيها صحة نسبة هذا الكتاب إليه رحمه الله تعالى. والتذكرة ثابتة النسبة إلى من؟ ابن الملقن، كما سيأتي في ذكره لها في مقدمة الكتاب. وهذا الشرح يتميز بالاختصار، بالاختصار أعني الشرح، أعني بالشرح ماذا؟ ها؟ التوضيح، أعني بالشرح التوضيح، أنه يتميز بالاختصار غير المخل في الجملة، نعم، إشارة كما سيأتي معنا في التعليق إن شاء الله. فلا هو مطول ولا هو اختصار ماذا؟ مخل. ومن نظر في كتابه فتح المغيب علم معنى الإطالة، علم معنى ماذا؟ الإطالة. إذن هذا الكتاب الذي سندرسه اجتمع له حافظان، من هما؟ ابن الملقن ومن؟ والسخاوي، وكلاهما مشتغل بهذا الفن، كلاهما مشتغل بهذا الفن. هذا ما أحببت التقدمة به والتنويه لنكن على ذكر منه وانتباه قبل أن نشرع في هذا الشرح. وأرجو أن توسعوا صدوركم معنا شوية، أقول وسعوا صدوركم معنا قليلا، نعم. فلكل شيخ طريقة، نعم. نبدأ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا شيخ الإسلام أوحد العلماء الأعلام، خاتمة الحفاظ بلا نزاع، والمنفرد في سائر الأقطار بالإجماع. ليش ما قرأت البسملة؟ قرأتها الصلاة؟ ما سمعت. نعم آسف. نعم. عيد الشيخ. أعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا شيخ الإسلام: أوحد العلماء الأعلام، خاتمة الحفاظ بلا نزاع، والمنفرد في سائر الأقطار بالإجماع، شمس الدين أبو الخير محمد بن الشيخ المقري المرحوم زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي، أدام الله النفع بعلومه، آمين. نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة، وهذه سنة متبعة، أقول سنة متبعة، فكتاب الله يبتدئ بها، وهي أول آية في كتاب الله، وهي آية من الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وكذا كانت كتاباته عليه الصلاة والسلام سنته العملية، يكاتب الملوك وغيرهم، فيكتب كتابا ويسمي فيه الله جل وعز. وصار على هذا الأئمة، فما من مؤلف لعلماء الأمة في غالبه وأكثره إلا وفيه البداءة بالتسمية، إلا وفيه البداءة بالتسمية. فبدأ بالبسملة ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ثم ذكر بين يدي هذا الراوي للكتاب بعض الألفاظ التي أسداها وأسبغها على شيخه الحافظ السخاوي رحمه الله. وعلى كل حال، ظهرت في تلك الأزمان شيء من المبالغات في الثناءات على الأشياخ، ومنها هذه الألفاظ: شيخنا شيخ الإسلام، أوحد العلماء الأعلام، إلى غير ذلك. هذه الألفاظ قد يكون هو من الحفاظ الأعلام لا شك، لكن بعض الألفاظ تنزيلها عليه رحمه الله هو محل نزاع، هو محل نزاع. ثم قدم بين يدي ذلك بعد هذه الألفاظ بذكر أحد كنيتي أو إحدى كنيتي أبو الخير، ويكنى هو بأبي الخير، ويكنى بأبي محمد، إلى غير ذلك. له أكثر من كنية، شاهد من هذا أنه الأكثر من كنية. ثم جاء بلفظ المرحوم جزما، وهذا غلط، أقول هذا غلط. نعم، فالرحمة قطعها عليه أو لغيره ممن لم يرد فيه نص ممنوع، فلا نحكم لأحد برحمة، فإن رحمه الله أدخله الجنة. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن من مات وهو محسن يرجون له، فيرجون للمحسن ويخشون على المسيء، ويخشون على المسيء. نعم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا تعليق لطيف على التذكرة التي أشير فيها بكثير من أنواع علوم الحديث، وأنبأني بها أستاذي إمام الأئمة أبو الفضل بن حجر عن مؤلفها السراج أبي حفص عمر بن أبي الحسن الأنصاري الشافعي ابن النحوي الشهير بابن الملقن رحمهم الله، ونفعنا ببركتهما. نعم، هذا بدء كلام الحافظ السخاوي رحمه الله، وهو قوله: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، وسيأتي معنا التعليق على الحمدي فيما يرد من كلامه رحمه الله وكلام ابن الملقب. فبدأ بالحمد وكفى بالله عز وجل وليا وكفى به نصيرا، وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فهذا تعليق لطيف على التذكرة. هذا تعليق لطيف تعليق لطيف تأكيد. هذه العبارة مؤكدة، هذه العبارة مؤكدة لما سبق أن ذكرته من أن هذا الكتاب صار فيه مؤلفه في شرحه شرحا فيه اختصار، وهو اختصار غير مخل في الجملة. نعم، فهو هذا منه تأكيد لأن هذه الرسالة فيها ماذا؟ فيها اختصار. تعليق لطيف، والتعليق لا يخرج مخرج الشرح، التعليق ليس شرحا بالمعنى الواسع، إنما هي تعليقة لفك العبارة والرمز، والتعليق لما يحتاج إلى تعليق، والإتمام لما هو يراه يحتاج إلى إتمام ونحو ذلك. واضح؟ فهذا تعليق لطيف على التذكرة. الألف واللام للعهد، عهدية، لأن الكتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقب في علم الأثر، معهودة، التذكرة المعهودة، وهي تذكرة من؟ التذكرة في علوم الحديث لمن؟ ابن الملقب. وهذه الرسالة طبعت وأفردت في الطبع مرات، وضمنت ضمن مجموع، نعم، في بعض أحدهم أخرج جمعا من الرسائل سماه روائع من التراث، ضمن هذا المجموع رسالة التذكرة هذه، وهي شهيرة مشهورة. قال: التي أشير فيها لكثير من أنواع علوم الحديث، التي أشير فيها، الضمير راجع إلى التذكرة، الضمير راجع إلى التذكرة من أنه أشير في تلك التذكرة إشارات. ولهذا قلنا أن كتاب التذكرة كتاب مختصر جدا وفيه إلماحات، تذكرة ومضة كما يقال. أشير فيها إلى ماذا؟ إلى جملة من علوم الحديث، أو لكثير من أنواع علوم الحديث، لكثير، يعني فاتت هذه الرسالة جملة أخرى. واضح؟ أشير فيها. فإذا لفظ الإشارة، انتبه، لفظ أشير يتناسب مع عنوانها تذكرة، فالإشارة تتناسب مع التذكرة، تتناسب مع ماذا؟ مع التذكرة. نعم. ثم قال: من أنواع علوم الحديث التي هي علم، سيأتي معنا علوم الحديث، وأنبأني بها أستاذي إمام الأئمة، يعني سنده فيها إلى مؤلفها أخذه عن شيخه، وشيخه عن شيخه، شيخه عن شيخه، أخذه عن حافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر عن شيخه الحافظ ابن الملقيني رحمه الله، فهو إسناد قريب. نعم. ثم ذكر ثناء على شيخ الحافظ ابن حجر، وأثنى أيضا وذكر مؤلف الأصل وهو التذكرة الحافظ ابن الملقيني، نعم، رحمه الله. نعم. قال: الشهير في ابن الملقيني، طبعا هو هذا في ظاهره أنها ماذا؟ يعني تعتبر من الكنى أو نحوها، لكن هي خرجت مخرج اللقب له، اشتهر بهذا، لأنه رحمه الله لما مات أبوه كان عمره سنة صغيرا، وأسند أمره إلى شيخ لازمه، فكان يلقنه القرآن صغير، يلقنه القرآن، فاشتهر بابن الملقن، اشتهر بابن الملقن. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: رحمهم الله ونفعنا ببركتهما. لا، نفعنا بعلومها أو ببركاتهما. نعم، إنما النفع إنما يكون بالعلم. نعم، الصحيح. نعم، على كل حال، هو عنده الحافظ السخاوي هذا مما قلته سابقا، يعني لما قلت أن في بعض الألفاظ التي أسداها إليه تلميذه فيها نزاع، هو عنده رحمه الله بعض العبارات وبعض الآخذ. نعم، وهذه منها. نعم. قال رحمه الله: سئلت فيها وأنا بمكة في أثناء سنة 900 ناسبت به في الإشارة المتن، معتمدا في المتن نسخة بخط الحافظ الجمال بن ظهيرة قرأ فيها على مؤلفها في رمضان 77 بالناصرية من القاهرة، وصف القارب الشيخ العالم الفاضل جمال الإسلام نفع الله تعالى به سائلا من الله الانتفاع به، إنه القادر على كل شيء. نعم، بهذه العبارة المختصرة انتهت مقدمة من؟ الحافظ ابن السخاوي رحمه الله بالإشارة بهذه التعليقة عن الكتاب وإسناده للكتاب وسببه. نعم، وما اعتمده في هذا الشرح، جمع جملة من الأمور في هذه المقدمة ماذا؟ المختصرة. واضح؟ قال: سئلت فيه وأنا بمكة. إذن هذا فيه بيان لسبب ماذا؟ التصنيف. ثم ذكر السنة التي سئل فيها، سنة 900، يعني قبل وفاته بكم؟ بسنتين. إذن هو من أواخر مؤلفاته، هو من أواخر مؤلفاته رحمه الله. ولهذا فيما أظن هو في كتابه الضوء سرد جملة من مؤلفاته، سرد جملة من مؤلفاته ولم يذكر منها التوضيح. ها؟ لأنه أسبق، ولأنه يعني من أواخر مؤلفاته. نعم، فلم تدركه أو أدركته المنية قبل أن يضيفه أو أن يزيده على ذلك الكتاب، فلا يقال كيف هو منسوب إليه والكتاب ليس في ضمن تلك الكتب التي سردها له، فهو سابق له ومؤلفاته كثيرة تربع على 160 أو زيادة مؤلفا. فإذا بين سبب التأليف وسنة التأليف ناسبت به في الإشارة المتن، يعني أن هذا التأليف يظهر أن هذه العبارة منها المراد أنه شرحه وكتبه مع متنه، كتبه هذا الشرح إجابة للسؤال في المتن نفسه، لأنه سئلت. إذن هو سئل عن معنى هذه التذكرة وما فيها، فناسب والحالة هذه أن يكتب عليها إيش؟ توضيحا مع المتن، ذكر المتن ومعه ماذا؟ توضيحه. ناسبت به في المتن الإشارة، ناسبت به في الإشارة المتن، يذكر المتن ويشير معه إلى توضيحه، ولهذا لو تأملت الكتاب أصلا في مخطوطته ستجده كلها ماذا؟ يعني في نسق واحد، تجد عبارة الحافظ ابن الملقين مع عبارة الحافظ السخاوي كلها منظومة سوية. وهذا منه بخلاف طريقة صنيعه مثلا لمدح المغيث، فهو عندما أراد أن يشرح أبياتا في باب من الأبواب يبدأ بذلك بماذا؟ بسردها كاملة تحت عنوان الباب، ثم يردف بعد ذلك ماذا؟ الشرح، شيئا فشيئا، عبارة فعبارة. أما هنا فلم يفرده وإنما ضمه يتناسب التوضيح مع إشارته. واضح؟ وضح بارك الله فيكم معنى هذه العبارة، والله أعلم. معتمدا في هذا المتن نسخة بخط الحافظ الجمال بن ظهيرة، إذن بين أيضا ما هي النسخة المعتمدة، وهكذا ينبغي أن يكون الاعتماد في الشرح والإيضاح والبيان على نسخة مقروءة صحيحة. واضح؟ فهذا من الأمور المهمة لمن أراد أن يشرح، وهكذا صار العلماء بخط الكتابة هذه بخط الحافظ الجمال بن ظهيرة. وهذا الحافظ جمال محمد بن عبد الله بن ظهيرة، حافظ مكة وقاضيها وناظر أوقافها، مشهور شهير. وكانت هذه النسخة التي اعتمدها الحافظ السخاوي نسخة مكتوبة بخط الحافظ ابن ظهيرة، زد عليه أنها مقروءة، أنها إيش؟ مقروءة على المؤلف. إذن هي نسخة ماذا؟ صحيح، مقروءة، مصححة. متى قرأت هذه النسخة؟ سنة 777. أين قرأت؟ بالناصرية من القاهرة. وبما أن الحافظ السخاوي رحمه الله ذكر إسناده إلى مؤلفها، فسنسند إليكم هذا المؤلف منا إلى السخاوي رحمه الله لمن انتظم حتى ننتهي إن شاء الله بإذن الله. هذه هدية. وصف القارئ بالشيخ العالم الفاضل جمال الإسلام، نفع الله تعالى به سائلا من الله تعالى الانتفاع به، إنه القادر على كل شيء. نعم، إذن مؤلف الناسخ والقارئ على مؤلفها علم معروف كما مر. نعم. قال رحمه الله: الله أحمد على نعمائه الجمة المترادفة المسلسلة، وأشكره على آلائه أي نعمه الوافرة المتصلة التي لعدم انفكاكها أكد بالتعبير عنها، كما أتى بالشكر بعد الحمد الذي لا يكون منا إلا شكرا، وإن فرق بين النعماء ما ظهر والآلاء ما بطن. وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله من الصحابة والذرية والقرابة وسائر مقتفيه، وأسلم تسليما. نعم، بدأ المصنف رحمه الله في الشرح لكتاب التذكرة، فقال المصنف ابن الملقن: الله أحمد على نعمائه. فالحمد من حيث المتعلق أعم من الشكر، فيكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. والحمد والثناء بالقول المحمود، الثناء الثناء في القول المحمود بصفاته جل وعلا المتعدية واللازمة على نعمائه الجمة المترادفة المسلسلة. الجمة سيأتي منه أيضا مزيد الإيضاح وهي الكثيرة الوافرة في قوله أي نعمه الوافرة، فهي بمعنى الجمة، بمعنى الجمة وموضحة لمعنى الجمة. والنعم أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين، النعم تنقسم إلى قسمين، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي ما أنعم الله جل وعز به عليك من نعمة الإسلام والسنة، ما أنعم الله به عليك من نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة. وأما النعمة المطلقة، أما النعمة المقيدة، آسف، النعمة المقيدة هي النعمة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر. فالأولى خاصة بالمؤمن المتبع، المؤمن المتبع فعنده أو أنعم الله عليه بنعمة ماذا؟ مطلقة، هي نعمة الإيمان ونعمة الإسلام والسنة. وأما النعمة المقيدة فهي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، كما أبان هذا وأفضح وفصله وأوضحه الحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم، ولو تأملت الآيات ستجد أن ثمة آيات مطلقة تذكر فيها النعمة وآيات تنتفي فيها النعمة، فما وردت فيه النعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هي كثيرة تشمل الجميع، وإذا ما ورد تأملت تجد أن بعضها تنتفي. قال جل وعز: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فتجد أن النعمة مثبتة هنا ونفيت في الثانية، فالمثبتة هي المطلقة والمنفية هي المطلقة. هنا واضح؟ إذن النعم على من الله على عباده كثيرة وكثيرة جدا، وهي على القسمين، بخلاف من فهم أن النعم المقيدة تخص السني والمطلقة يتعم. لا، الصحيح والعكس، الصحيح هو العكس، راجعوه في كلام الإمام هنالك. هي نعمة المطلقة. نعم، قال: وأشكره على آلائه أي نعمه الوافرة المتصلة لعدم انفكاكها، التي لعدم انفكاكها أكد بالتعبير عنها. وأشكره على آلائه، على نعمائه، وأشكره على آلائه يعني المترادفة المتصلة المسلسلة، كما أتى بالشكر بعد الحمد الذي لا يكون منا إلا شكرا من العبد لربه، ولكن لا بد أن نحمده وأن نشكره، ويكون ذلك بماذا؟ بالقلب أيضا، بأن نعتقد له العبادة ونحقق له التوحيد ولرسوله عليه الصلاة والسلام تجريد الاتباع. فهذا من شكر الله وحمده وإن فرق بأن النعماء ما ظهر والآلاء ما بطن، على كل حال كلام طويل في الفرق بينهما، وكما قلت آنفا وأشرت إلى شيء من ذلك من حيث المتعلق فيما يكون بالحمد. وللإمام ابن القيم له كلام طويل في التفرقة بين الشكر والحمد، ينظر في مظانه في أكثر من موطن من الفوائد وغيره والبدائع وغيره. قال: وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله من الصحابة والذرية والقرابة وسائر مقتفيه، وأسلم تسليما. لا شك أن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أشرف الخلق، قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل على النعمة، على هذه، على الكيفية التي شرع وبالطريقة التي شرع عليه الصلاة والسلام، فهو أشرف الخلق وخيرهم وأقربهم وإمامهم، فهو خير نبي أرسل وأكرم نبي أرسل، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. ومن خيراته عليه الصلاة والسلام أنه بعث للخلق كافة، وكان النبي يبعث لقومه خاصة، وكان النبي يبعث لقومه ماذا؟ خاصة. فنصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وبه نختم ونقف هاهنا حسب الطلب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.